بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لازلنا في باب الإجارة، وكما يعني نذكر أننا يعني تكون الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس إن استطعنا، إلا إذا أنا استفهمت وطلبت الإجابة وطلبت النقاش، فهذا يعني لا إشكال فيه، لكن ودنا تكون الأسئلة آخر الدرس حتى يعني نستطيع إنجاز الدرس بسرعة. جيب شيء ولا منديل نرفع بس له أو خليها هنا. نعم، وصلنا في الأجير الخاص، وأنه خلاص شيخ تعال اجلس خلاص، وأنه لا يضمن الأجير الخاص ما جنت يده خطأ. وتكلمنا على هذا وذكرنا أن الأجير الخاص هو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه بجميع، يعني هو من قدر نفعه بإيش؟ بالزمن. والآن سندخل في الأجير، لا قبل أن ندخل في الأجير الخاص المشترك سنأخذ أيضا ما يتعلق بالحجام وطبيب والبيضة. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار وختان لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، أي معرفتهم صنعتهم، لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته، ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم، فإن لم يكن حذق في الصنعة ضمنوا، لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذن. وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة، أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. ولا يضمن أيضا راع لم يتعد، لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع، فإن تعدى أو فرط ضمنا. نعم، قال لا يضمن أيضا الحجام والطبيب والبيطار والراعي الذي لم يتعدى، سواء كانوا هؤلاء أجراء خاصين أو مشتركين، سواء كانوا أجراء خاصين أو مشتركين. الحجام معروف الذي يفعل الحجامة، والطبيب هو العالم بالطب، والبيطار هو يقولون يسمى بزاغا، وبزغ بزغا أسال الدم، والبطر الشق. قال رحمه الله: وختان أيضا، الختان الذي يفعل إيش؟ الختان للصبي ونحوه. لا يضمنون إذا لم تجني أيديهم، إذا لم تجني أيديهم إن عرف حذقهم، وهذان شرطان. الشرط الأول كما ذكر المؤلف لم تجني أيديهم، الشرط الثاني أن يعرف حذقهم، والمراد كما فسره الشيخ منصور هنا أي معرفتهم صنعتهم. الشرط الثالث أن يأذن فيه مكلف أو ولي صغير ومجنون، قد يأذن فيه مكلف أو ولي صغير ومجنون. هذا موجود في المستشفى حتى الآن، إلى الآن المستشفيات يعني يوقعون الشخص على العمليات ونحوها. لم تجني أيديهم هذا يفسر بثلاثة أمور. الأمر الأول بأن لا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي مجاوزته، بأن لا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي مجاوزته. فمثلا إذا كان الجرح أو العملية يعني تحتاج إلى مثلا 1 سنتي، فهو تجاوز 1 سنتي وتلف المريض، فحينئذ يضمن حتى لو لم يتعمد. القيد الثاني ألا يقطع بآلة كالة، والقيد الثالث ألا يقطع في وقت لا يصلح لقطع. وهذه ذكرها المؤلف، ذكرها الشارح كلها، ذكرها الشارح كلها. قال: لم تجني أيديهم من عرف حدقهم، أي معرفة مصارعتهم، لأنه فعل فعل مباحا لم يضمن سرايته، لم يضمن سرايته. والسراية كما ذكرناها هي استفحال وتطور ما يكون في الجرح. ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم، يعني لا فرق أن يكون أجيرا خاصا في هؤلاء الأربعة أو مشترك. فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمن، هذا إيش محترز الشرط الثاني، فإن لم يكن لهم حلق في الصنعة ضمنوا، إذا كان يتطبب وليس طبيبا وليس عنده حذق في الحجامة والختان ونحو ذلك، فإنه إذا حصل التلف تحت يده فإنه يضمن، لأنه لا يحل له مباشرة القطع. إذن لا يجوز الطبيب إذا لم يتقن الطب أن يعني يمارس الطب على المسلمين، لأنه قال لا يحل له مباشرة القطع. إذن قال: وكذا لو كان حادقا وجنت يده. ثم فسر جناية اليد بالثلاثة الأمور متقدمة. قال: متى يكون جانيا؟ متى تكون يده جنت؟ قال: بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة، بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة. الختان كما يقول الفقهاء أخذ جلدة إيش؟ جلدة فوق الحشفة، أو بآلة كالة، يعني قطع بآلة كالة، يعني ليست صالحة للقطع، ضعيفة، أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن. السلعة هي كما قال العلماء ورم، ورم يكون في البدن، فإذا قطعه، إذا قطع السلعة ولم يتجاوز موضعها وتلف فإنه لا يضمن، لكن لو تجاوز موضعها قطع شيء آخر معها فإنه يضمن. قال العلة، قال: لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف إيش؟ المال، فأشبه إتلاف المال. أيضا الرابع أو الخامس الذي لا يضمن، حين ذكر الحجام والطبيب والبيطار والختان، أيضا الراعي، الراعي، وسواء كان أجيرا خاصا أو مشتركا كما ذكر العنقري في حاشيته وأصله الخلوة، لا يضمن الراعي فيما تلف من إيش؟ الماشية، بشرط أنه لم يتعدى، لم يتعدى أو إيش؟ يفرط. التفريط يذكر العلماء أمثلته، مثل إيش؟ أن ينام عن إيش؟ الماشية، ينام عليها ثم يأتي ذئب ويعتدي مثلا على الماشية، أو مثلا تقع الماشية في بئر ونحو ذلك، أو يتركها تتباعد عنه بحيث تغيب عن نظره، أو من التعدي يقولون يضربها، يسرف في ضربها، يسرف في ضربها، فإذا تلفت فإنه يضمن. قال: ولا يضمن أيضا راع لم يتعدى ولم يفرط، يعني لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع، المودع أيضا لا يضمن إيش تلف إيش الوديعة، فإن تعدى وفرط ضمن. وهذا كما قال المبدع بلا خلاف، بغير خلاف. ثم ذكر العلماء هنا لو اختلف في التعدي والتفريط وعدمهما من يقبل قوله؟ الراعي يقول لم أتعدى ولم أفرط، والمالك يقول تعديت أو فرط، من يقبل قوله؟ الراعي. يقبل قوله الراعي بيمينه، لأنه أمين، لأنه أمين. أيضا لو اختلف في الفعل الذي فعله الراعي، هل هو تعدي أو ليس تعدي؟ يقول يرجع فيه إلى أهل إيش؟ الخبرة، يرجع فيه إلى أهل الخبرة. ثم ذكر الأجيرة المشترك، وهو من قد نفعه بالعمل، وسمي مشتركا كما ذكر الشيخ هنا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه. نعم قرأ الشيخ. قال رحمه الله: ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه كالحائك والقصار والصباغ والحمال فكل منهم ضامن ما تلف بفعله كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به بخلاف الخاص والمتولد من المضمون مضمون وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر أو كان المستأجر على المتاع أو لا. نعم. قال: ويضمن الأجير المشترك وعرفه بقوله وهو قدر نفعه بالعمل قدر نفعه بالعمل وكما ذكر في الإقناع أن الإجارة في الأجير المشترك تتعلق بذمته لا بعينه تتعلق بذمته لا بعينه بخلاف إيش؟ خاص. الأجير الخاص. وأيضا قال: ولا يستحق الأجرة إلا بتسليم عمله دون تسليم نفسه أيضا بخلاف الأجير الخاص. وهذا مفروق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. قال: كخياطة ثوب كخياطة ثوب يعني قد نفعه بالعمل مثاله خياطة ثوب أعطيت ثوب يخيطه كذلك بناء حائط بناء جدار سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمال الجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه كالحائك. الحائك هو من حرفته الحياكة وهي نسج الثياب ونحوها. الحائك هو من حرفته الحياكة وهي نسج الثياب ونحوها. والقصار كنا في السابق القصار هو الذي يدق الثياب وينظفها ويبيضها. والصباغ والحمال هذا كله معروف الصباغ والحمال هذا معروف فكل منهم ضامن. ما الذي يضمنون؟ قال: ما تلف بفعله ما تلف بفعل هذا الأجير المشترك مثاله قال: كتخريق الثوب تخريق الثوب أعطى ثوب يخيط فخرقه. قال: وغلطه في تفصيله غلطه في تفصيله يعني خيطه ضيق أو واسع. أيضا كما قال: لو دفعه إلى غير ربه فإنه يضمن فإنه يضمن. روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يضمنون إيش الأجراء المشتركين. بعض هذه الأثار يعني بعضها ضعيف وبعضها صحيح بعضها ضعيف وبعضها صحيح. قال: لأن عمله مضمون عليه لأن عمله مضمون عليه ودليل ضمان عمله عليه قال: لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل لأنه لا يستحق العوض إلا بالعمل. وهذا نقول قد يفهم من قوله لأنه يعني لكون الأجير المشترك لا يستحق العوض بالعمل قد يفهم منه أنه لو لم يمكنه المستأجر من العمل فلا أجرة له. لو لم يمكنه المستأجر يعني أعطاه ثوب مثلا لكي يخيطه ثم منعه من أن يخيط الثوب هل يستحق الأجير المشترك الأجرة؟ لا يستحق. مثلا أعطاه واتفق معه أن يجني له جدارا فمنعه من إيش بناء الجدار هل يستحق الأجير العوض المسمى؟ نقول لا يستحق. فلا يستحق الأجير المشترك العوض إلا بالعمل. قال أيضا من التعليلات قال: وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل عندكم به بخلاف الخاص. لو تلف الثوب في حرزه. طبعا سيأتي أنه لو تلف في حرزه هل يضمنه ولا يضمنه؟ لا يضمن. لكن ليس له أجرى على عمله لو تلف. يعني مثلا الثوب خاطه ثم وضعه في الدكان واحترق الدكان، هذا بغير إيش فعله، فإنه لا يضمن لكن ليس له أجرة، ليس له أجرة. قالوا أن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به بخلاف الخاص، وكان ذهاب عمله من ضمانه كما قال في المعنى، بخلاف الخاص، بخلاف الخاص. قالوا المتولد من المضمون مضمون، والمتولد من المضمون مضمون. والله هذا ما أدري ما وجه الإتيان بها، وما يعني يتبين لي ما وجه قولهم هنا والمتولد مضمون مضمون، ذكرها في الكشاف، لكن ما أدري، هو يكفي أنه يضمن ما تلفه بفعله، فليه المتولد من المضمون مضمون؟ أكيد هو المتولد من المضمون مضمون، لكن ما الداعي لذكر هذه المسألة هنا؟ ما الداعي لذكر هذه المسألة هنا؟ في الحاشية عندي ذكر المشايخ الشيخ خادم شيق معه، قالوا فلو دفع إلى خياط ثوبا يساوي 10 فخاطه فصار يساوي 15 ثم تلف عند الخياط بفعله ضمن 15. يعني هذا مثال على أن المتولد من المضمون مضمون. يقول لو دفع إلى خياط ثوبا يساوي 10 فخاطه فصار يساوي 15 ثم تلف عند الخياط بفعله ضمن 15. هذا هل يدخل مثال على قولهم والمتولد مضمون مضمون؟ ممكن يكون بدون تلف، هذا حصل يضمن زيادة حتى لو ما كان في جمال. لا ليه، هو خيطه ثوب قماش بدون ما يخيطه بعشرة، بعد ما خيط صار 15. هذا القصدي، هذا الضمان في الزيادة هذه نفسها سواء تلف أو ما تلف هذا شيء. لا لكنه هو له أجرة العمل فقط، فلما زادت قيمته بهذا العمل فإنه يضمنه مخيطا. فهل هذا يصح مثال على أن المتولد من المضمون مضمون؟ والله كأنه يصح صراحة، كأنه يصح. إيه لأنه تلف بيده بفعله. أنا أعطيت الوام هو تلف بفعله، هو تلف بفعله. كيف تصور زي اللي سوى إيش؟ كيف تصور تلف بفعله؟ يقول لو تلف بفعله أخذ وحرق، أخذه ولبسه، هذا يضاعف عليه، أخذه ولبسه وتلف تشقق الصورة اللي هو لا في صورة قبل وقبل العمل فرط في الحق. ها؟ فرط في الحق حسن. يعني هو ها؟ لا خلاص هو أتلف على المستأجر حقه، حقه يساوي 15. يعني تثبت في أي هذا مثاله. بس أنا أشوف يا أخي كأنه دفع شغل. إيش؟ كأنه دفع لشغل. لا هو الأجرة غير، هذه ما لها دخل بالأجرة. تبعوه إيش؟ لا ما في نقل، ما في توثيق ولا ما أسنده إلى أحد. لعل الشيخ ذكر هذا بناء على أنه يرى أن العمل مضمون. العمل؟ عمل الخياط مضمون. اللي هو التلف بيده. لأن عمله مضمون. إيه. هذا الأجر المشترك. وقال لأن مضمون عليه. إيه ما تلف بفعله. يقول لأن عمله مضمون عليه. إيه. والثوب الذي عمله متولد من عمله. إيه. المتولد من المضمون مضمون. إيه. لذلك ذكرها. متولد. من المضمون مضمون. جميل. شيخ في الإثراء وضعوها كأنها من ضمن التعليلات يعني المسألة السابقة. إيه هو تعليل معنا. يعني هل هي مسألة شلون مستأنفة ولا هي اللي هو متولد من المضمون المفهوم؟ هل هي تعليل لما سبق؟ اي لا زالت. انا نقلت العبارة في كشاف، يقول في كشاف يقول لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل، هذا موجود في العروض والعقود. يقول فإن الثوب، ما قال وإن، وأن الثوب، فإن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل فيه بخلاف الخاص، وما تولد منه يجب أن يكون مضمونا كالعدوان بقطع عضو، كالعدوان بقطع عضو. يقول ما تولد منه يجب أن يكون مضمونا كالعدوان بقطع عضو. عموما المسألة يعني هذه تحتاج تأمل حتى لا نطيل. ثم قال رحمه الله وسواء عمل في بيته، يعني سواء هذا المستأجر عمل في بيت نفسه، الأجير يعني عمل في بيت نفسه هذا العمل المطلوب منه، أو في بيت إيش المستأجر، لو تلف فإنه يضمنه، أو كان المستأجر على المتاع أو لا، يعني أو كان المستأجر قائما شاهدا على عمل الأجير في المتاع أو غائبا، أو غائبا فإنه أيضا يضمنه إذا تلف بفعله. فكل من ثم ذكر الأحوال التي لا يضمن فيها المشترك، المشترك أو الأجير المشترك. قال ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه، ما تلف من حرزه، والحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال عادة، بنحو سرقة، بنحو إيش سرقة. قال أو بغير فعله، تلف بغير فعله، مثل إيش بغير فعله؟ احتراق مثلا، احترق المحل، أو أنا ذكرت ما تلف من حرزه قالوا بنحو سرقة، ما تلف من حرزه بنحو سرقة، أو بغير فعله. عندكم كلكم أو بغير فعله ولا بغير وبغير فعله؟ أو تقتضي المباينة، أو بغير. أنا قلت لعل منه الغرق، لو غرق المتاع أو الشيء الذي في دكانه يعني، ولا زلنا في الحقيقة إلى أمثلة لهذين الأمرين، تلف من حرزه أو بغير فعله. الذي تلف من حرزه أصلاً هو يتلف بغير فعله ولا لا؟ إذا سرق مثلا، الذي يتلف في حرز من حرزه هو تلف بغير فعله، السرقة نفس الغرق غير فعله. شلون؟ أخرجه من المحل وجاء واحد وخرقه، بس المقصود الشيخ أو من غير حرزه بغير فعله، ما يشترط أن يكون التلف في الحرز، قد يكون خارج الحرز لكن غير فعله. ما يمكن الأول يكون تفريط والثاني في تعدي حرزه تفريط، بس بغير فعله. شلون تفريط وين التفريط؟ لا الأول اللي هو الحرز أي يعني بغير تفريط، ما بغير فعل التعدي من غيره الحاشية يقول كذا. شو شو قاسم يقول بغير تعدي؟ اي حاشية هذه حاشية قاسم. شو يقول؟ يقول بغير تعدي ولا تفريط في الحرز. اي موجود عندي هذا، بغير تعدي تفريط كما لو تلف بأمن غالب او بغير فعله، يعني ما تلف أولاً من هذه، مش معنى من أصلاً هذا، هذه معنى فيه تجي معنى تجي، أو بغير فعله. أنا قلت لعل منها الغرق والاحتراق مثلاً، أو راعي الغنم مثلاً، أو راعي الغنم أو كان في الحرز أي جاء ذيب مثلاً واعتدى عليهم، اعتدى وكذلك خارج الحرز بغير فعله. يقول لأن العين في يده أمانة كالمودع، لأن العين في يده أمانة، إذا كانت أمانة لا يضمنها إلا إذا تعدى أو أو فرط. طيب قال ولا أجرة له فيما عمل فيه. لو تلف على الأجير مشترك في حرزه فإنه ليس له فيه ليس له أجرة فيما عمل في هذا الذي تلف. العلة قال لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه. هذا ذكرنا التأكيد لما سبق وأن الأجير في الذمة لا يستحق العوض إلا إذا سلم عمله إلى المستأجر. قال سواء كان في بيت المستأجر أو غيره، سواء كان هذا الأجير يعمل في بيت المستأجر أو في بيت غيره كبيت نفسه، بناء كان كذا عندكم بناء أو بناء بناء كان أو غيره، يعني سواء كان هذا العمل بناء أو كان غيره. طيب ثم قالوا إن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه. حبس الثوب على أجرته يعني مثلا أتى بالثوب لكي يخيطه فأتى المستأجر لكي يأخذه وليس عنده أجرة، فالأجير حبس الثوب قال لن أعطيك الثوب إلا إذا أعطيتني إيش الأجرة، فتلف في أثناء هذه المدة، فإنه فإن الأجير مشترك يضمن لأنه لم لأنه يعني المستأجر ها أي نعم أي نعم قال لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب فلزمه الضمان كالغاصب. قالوا إن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن، إذا استأجر دابة فيجوز أن يضربها بقدر العادة، لكن لو ضربها فوق العادة فتلفت فإنه يضمنها فإنه يضمن. نعم ما قريت اقرأ يا. قال رحمه الله ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله لأن العين في يده أمانة كالمودع ولا أجرة له فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه سواء كان في بيت المستأجر أو غيره بناء كان أو غيره لا خلها بناء كان أو غيره وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن ثم وتيب الأجرة بالعقد كثمن وصداق وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل وتستحق أن يملك الطلب بها بتسليم أي نعم. أي يملك أي يملك الطلب بها بتسليم عادل خل يوم أن يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة ولا شبكم في إدراء يملك ولا يملك ها؟ بدون تشغيل بدون حركات طيب بتسليم ولا يجب تسليمها قبله وإن وجبت بالعقد لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. نعم العلماء يذكرون هذه المسألة في آخر باب الإجارة وهي من أعقد المسائل الحقيقة ولها فروع كثيرة وثمرات كثيرة وهي وجوب الأجرة والاستحقاق والاستقرار وجوب واستحقاق واستقرار ثلاث مراتب مترتبة على بعض الوجوب هذه المرتبة الأولى والثانية الاستحقاق والمرتبة الثالثة هي الاستقرار وهي من أصعب وأعقد المسائل في باب الإيجار ونذكر ما تيسر. والشيخ منصور هنا أيضا يعني ذكر أشياء يعني نحاول نركبها على كلامها في الكتب الأخرى والكلام فيها مختلف في الحقيقة الكلام في منتهى غير الذي في الإقناع غير الذي في الغاية والشرح أيضا مختلف شرح الشيخ منصور في كشاف فيه فروق بسيطة عن شرحه في شرح المنتهى، كذلك في المطالب. فالمسألة فيها يعني شيء من التعقيد، وأنا فصلتها في كتاب فيض الجليل، يعني حاولت أني يعني يقرب الصورة فيها، لأن في بعض المسائل كما ذكرت سابقا، وهذا يعني أسلوب عندي دائما يعني أمارسه، وهي أنني أحاول أني يعني إذا ما وجدت ضوابط اللي من كلامهم أحاول نقرب الصورة في بعض المسائل. قال: وتجب الأجرة بالعقد، والمراد بوجوب الأجرة أنها تملك، أنها تملك، يملكها الأجير، يملكها الأجير بمجرد إيش؟ العقد، بمجرد العقد. قال: كثمن وصداق. الثمن يجب يعني يملك، يملكه من؟ المشتري بمجرد العقد. وكذلك يملك البائع السلعة بمجرد العقد. العكس. نعم؟ العكس. البائع هو الذي يملك الثمن مجرد العقد، والمشتري يملك المبيع. مبيع السلعة يعني. وكذلك الصداق، المرأة تملكه بمجرد العقد وتكون حالة وتكون حالة. طبعا هذا أيضا بغض النظر عن إذا كان معينا أو غير معين، هذا فيها تفصيل آخر يعني. هذا فيه تفصيل آخر. عموما تملك الأجرة بنفس إيش؟ العقد. ولا يملك المؤجر المطالبة بها، ولا يجب على المستأجر بذلها إذا طالبه بها المؤجر، إذا طالبه بها المؤجر. وهل تثبت الأجرة في الذمة بمجرد العقد أو لا تثبت؟ تثبت، ما تستفيد فيها خلاف. هذا أيضا من الأشياء المعقدة الثانية أيضا، أن فيها خلاف. الإقناع يقول أنها تثبت في الذمة، والمنتهى والغاية، أو مو المنتهى، شرح المنتهى، وفي الغاية أيضا الشيخ منصور في شرحه والمعونة أنها تثبت في مرتبة إيش؟ الاستقرار. ما الثمرة فيها؟ الثمرة شو الفائدة إذا قلنا تثبت في الذمة ولا تثبت؟ ما رأيك؟ منها لو مات عقد ومات ثبت في ذمة الدين عليه على الورثة. صحيح، هذا منها. التلف لا، التلف ما في مشكلة. الزكاة عندنا أهم مسألة، الزكاة. إذا قلنا تثبت مجرد العقد معناه أن هذا المستأجر مدين. فرض أن أجر 5 سنوات بمثلا 500,000، كل سنة يدفع. إذا قلنا أنها تثبت بمجرد العقد معناه أن من أي أول يوم العقد هو مدين ب500,000، هو مدين بإيش؟ 500,000. إيش يترتب على هذا إذا كان مدين؟ أن لو كان عندها أموال يقابلها بما عليه فلا تجب عليه الزكاة. فإذا وجب عليه 500,000 وعنده 400,000 ليس عليه زكاة. لو كان عنده 500,000 وعليه الأجرة 500,000 ليس عليه أيضا زكاة. فهذا الثمرة في قضية وجوب هذه الأجرة في أو ثبوتها في الذمة بمجرد العقد، مجرد الغاية. وقصدي الشيخ منصور والشيخ ابن النجار وصاحب الغاية قالوا أنها لا تثبت في الذمة إلا إذا إلا في مرتبة إيش؟ الاستقرار. إلا في مرتبة الاستقرار. نعم. إيه. استيفاء المنفعة كلها. إيه، الاستقرار غالبا يكون خلاص بعد في نهاية العقد، بعد استيفاء المنافع والتسليم والعمل. إذا كان إجدار مثلا بناه خلص تستقر، وحينئذ إذا استقرت ثبت في ذمتي صار الدين. هذا اللي مش عارف شيء، لكن تتجزأ شيء. نعم. تتجزأ شيء. لا إشكال في تجزئها، في توزيعها على كل سنة أو كل ست شهور، لا إشكال. قدر ما ينهي من العمل يستقر. إلى إشكال، أحسنت، بقدر ما ينهي من العمل تستقر. طبعا هذا على الشروط، يعني على الشرط. إذا اشترط قال إذا خلصت الدور الأول لك 50,000 فيعطيه. ها؟ لا، لو لم يشترط إذا انتهى من عمل كله. لكن الواقع الآن لا يجزئون، يقول الدور الأول لك عليه 100,000، الدور الثاني 200,000، الدور الثالث كذا، مجموع مليون. الآن مجزأ، يعني إحنا عندنا أذكر بنيت أنا بيت 10 أقساط مشترطة، إذا انتهى من كذا لكن لو سكت لا يستقرها إلا بعد ما ينتهي من البيت كله، كله من العمل. هذه تقدم الكلام فيه وانت نقلت كلام المغني. يعني هذا اللي يقصده يا شيخ، رغم اننا اوجدنا هذا المعنى لا، هم يقولون تستقر اذا انتهى من العمل وسلمه. شو سلم؟ سلم نصبه. اذا انتهى من عمله المعقود عليه وسلمه. فهذه مسألة في الحقيقة معقدة، ويعني أيضا يترتب عليه وجوب الزكاة على الأجي اللي هو المؤجر، المؤجر إذا قلنا أنها ثبتت. فطبعا إحنا اللي أنا رجحته في فيض الجليل أن الزكاة يبدأ حولها من حين إيش؟ من حين العقد. يقدر واحد يرد عليه يقول لا، هذا دين غير مستقر. وهو أيضا ذكروا في الحوالة أن الأجرة قبل الاستقرار دين غير مستقر، ويذكرون في الإيجاب في الزكاة أن من شروط وجوب الزكاة أن يكون الدين مستقر. ففيه شوي يعني تعقيدات في المسألة. عموما إحنا يعني أنا فقط يعني أوقفكم على بعض الأشياء التي يستفيد منها طالب العلم في كيفية تناول المتون، كيفية تناول كلام أهل العلم، كيف يتناول الإنسان هذه المسائل المهمة، وهي أيضا مسائل مبني بعضها على بعض. يعني عندنا الإجارة، الحوالة، الزكاة. إجارة، الحوالة، الزكاة، والرهن أيضا، صح؟ عجيب، غير ثابت. والحوالة أيضا يقول، لا يجوز أنك تحيل على الأجرة قبل. بس ما أدري ليه الراهن يعبرون عنه الثبوت في الحوالة الاستقرار. استقراري تفرق بين ثبوت استقرار في فارغ، بس غالبا الغالب أنه هو هو. نعم، إيه يكون الملك مستقرا. قال أصلا من شروط وجوب زكاة استقراره. وبعد ذلك أنا ذكرت أن العقد يبدأ من حين العقد، يعني يكون المستأجر مدين والمؤجر عنده دين على المستأجر، فتجب فيه الزكاة كل سنة. فيها ثمرات كثيرة، في نعم. قال المؤجر في هذه الصورة يكتمل بالنسبة للنصاب. نعم، هو الآن أجر مثلا أرض أو شيء معين بمبلغ، وعنده مال لا يكمل، لا يبلغ النصاب، مع هذا الدين بلغ يكتمل ويبلغ النصاب. يبقى شيخ له مليء ولا لا أو كذا؟ نعم، لا، أحسنت، يكون مليء لأن له دين على. أما إذا قلنا أن الدين لا يثبت إلا بالاستقرار، لا، وهذا الدين غير مستقر، غير مستقر وعرض للسقوط، يمكن العقد ما يكتمل. عموما هذه مسائل يعني والله أنا في الحقيقة لا أخفيكم أني ما انتبهت للخلاف إلا الأسبوع الماضي، والحمد لله تبين أني أنا كاتبة قبل كم سنة في الكتاب. أنا ذكرت هنا في قوله وتجب أجر العقد أي تملك وتتف الذمة وإن تأخذ المتأخر مطالبة بها وله إلى أن قال هكذا في الإقناع. قلت والأقرب أن ثبوتها في ذمة المستأجر لا يكون إلا بالاستقرار كما في المعونة وشرح منتهى البهوتي والغاية والغاية. لكن ما استوعبت المشاكل التي تترتب على هذا الخلاف. يعني ذكرنا بعض الأشياء الآن في الدرس. ثمرات شوف النماء ولا النماء خلص بال شلون؟ النماء هل هو من؟ ولا ثمراته ولا فقط بالعقد؟ إنما ملك فالنماء يكون له. إذا ملكها فالنماء يكون له. لكن أيوة هذا عاد ندخل فيه قضية له إذا كانت معينة. فضلنا شاء. أنا أجرتك العمارة بهذه الشيء. هذه ملكت الآن. حملت في هذه المدة. ولدت. تكون لي المؤجر. تكون لي المؤجر. هل يملك أيضا مسألة أخرى ما ودنا والله توسع فيها. إذا قلنا أنها هو يملكه هل له أن يتصرف فيها؟ أو ليس له أن يتصرف فيها؟ ذكرت شيء عندك هنا ولا ما؟ لا تصرف. الله ها؟ والله كأن الغاية نص على أنه يجوز. يجوز تصرف فيها. نفس الكلام اللي في ذي لا هو نفسه ما أدري اللي ذكرته هنا يعني. بس اللي هو الكلام مثل ما ذكرت نفسه. لكن تعالى هيبة المنتهي يقول يجوز تصرف فيها. قبل قبل. هو فيها خلاف. بين الإقناع والمنتهي. اي بس ما ادري اللي انا ها طيب شوف ال... نعم نعم ايش الغايه فتوطة وامه ويعتق كل وصح التصرف ايوه شفت الغايه نص على صحه التصرف فتوطة وامه فتوطة وامه اي ويصح التصرف صحيح تصرف فيه. لكن ما أذكر أنهم ذكروا هنا القبض على مقبض. لا لا. واحتج. احتج أحمد على ملك المؤجر الأجرة بأن ابن عمر استأجر حمالا ثم صارف الحمال ولو لم يكن قد ملكها لم تصح مصارفته. احتج أحمد على ملك المؤجر الأجرة بأن ابن عمر استأجر حمالا. استأجر حمال مثلا دينار. عقار. ها؟ ثم قال له لا ايش رايك اصرفك بالدينار اللي عندي لك ها بعشرة دراهم يقول ولو لم يكن قد ملكها مسجل عندي ولو لم يكن قد ملكها لم تصح مصارفته ابن عمر سبحان الله الامام احمد اشترى استدلال بعيد سبحان الله اذا ابن عمر استاجر حمالا قال له استاجرت الحمال منك بدينار لك علي دينار ثم ابن عمر قال له ايش رايك تصارفني بالدينار في ذمتي اعطيك ايش محل الدينار عشر دراهم يقول ولو لم يكن قد ملكها يعني صاحب الحمال هذا لو لم يكن ملك هذه الاجر اللي هي دينار لم تصح مصارفته لم يصح ان يصارفه مستاجر الاجيره نعم قال وتجب الأجرة بالعقد كثمن وصداق وتكون حل الأصل في الأجرة أنها تكون إيش حالة أنها تكون إيش حالة إن لم تؤجل إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل فلا تجب حتى طبعا لا شك أن الشيخ منصور هنا أيضا صرف عبارة الزاد لأن عبارة الزاد يقول وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل هذا فيه مخالف المذهب هذا فيه مخالف المذهب الأجرة تجب بالعقد سواء أجلت أو لم تؤجل سواء أجلت أو لم تؤجل فهي واجبة يعني يملكها المستأجر بمجرد إيش العقد مجرد العقد لذلك الشيخ منصور قال وتكون حالة، هذا صرف، وتكون الأجرة حالة إن لم تؤجل، إن لم تؤجل. وفي الإقناع يقول وإن تأخرت المطالبة بها، يعني تجب الأجرة بالعقد وإن تأخرت المطالبة بها. أنا قلت وإنما يذكرون هذا القيد في تسليم الأجرة فهي حالة ويجب تسليمها إن لم تؤجل، فإن أجلت لم يجب بذلها كالثمن والصداق. إذن يذكرون هذا التأجيل في تسليم الأجرة بغض النظر عن وجوبها بإيش؟ بنفس إيش؟ العقد، فإنها تجب نفس العقد سواء أجلت أو لم تؤجل. قال بيجمع الفرز حتى يحل.